بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أفضل لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. ومن أين يكون الشبه؟ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله: غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب تقدم لنا مرارا، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 24 و100، وقد خرج له الجماعة. عن عروة بن الزبير وهو ابن العوام القرشي الأسدي، وتقدم لنا أيضا مرارا، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي عام 94، خرج له الجماعة من الطبقة الثالثة من التابعين. أن أم سليم، وأم سليم هي الأنصارية أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل. الحديث هذا الإسناد مرسل، لأن عروة بن الزبير ما قال عن أم سليم، وإنما قال أن أم سليم قالت لرسول الله، فكأنه كان حاضرا لذلك، ولكنه تابعي، فيعتبر هذا الحديث مرسل. ولكنه جاء من طريق آخر، من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم سليم، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في هذه القصة. وقد جاء أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما هذا المتن، متن صحيح، وعفوا، قد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، إن مالك مات في الجاهلية. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قد خرجه مسلم أيضا في صحيحه. نعم، في هذا الحديث أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وفي هذا الحديث أيضا أن المرأة إذا احتلمت فعليها أن تغتسل مثل ما يغتسل الرجل، فهذا الحكم شامل للرجال وللنساء. وقول عائشة رضي الله عنها: أفل لك وهل ترى ذلك المرأة، يبدو أن هذا الأمر لم يحصل لعائشة رضي الله تعالى عنها، كما أنه قد يوجد أن بعض الرجال لم يحصل لهم مثل هذا الشيء، فلذلك هي رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك. وهذا والله أعلم لعل أحسن ما يقال في إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد يقول قائل أن هذا معروف، فقد تكون عائشة أنكرت هذا من باب الحياء أو كذا، ولكن الذي يبدو أن عائشة لم يحصل لها هذا الشيء، فلذلك رضي الله عنها أنكرت ذلك. وقد يقع هذا لبعض الرجال أيضا، كما قد يحصل لبعض النساء. نعم، فقالت لها عائشة: أفل لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك. وهذه طبعا كلمة تقع من باب الدعاء، ومعناها غير مقصود. نعم، قال: ومن أين يكون الشبه؟ فهذا من الأدلة على أن المرأة أيضا تنزل كما يحصل هذا للرجل، وبذلك يكون الشبه، شبه هذا المولود بهذه المرأة. أو في شبه من أمه. نعم. قال مالك أيضا عن هشام بن عروة وهو ابن العوام, وهو هشام بن عروة بن الزبير عفوا من العوام القرشي الأسدي, وهو ثقة ثبت من الطبقة الخامسة, وتوفي عام 46 و100, وقد أخرج له الجماعة. وتقدم لنا مرارا أيضا وقلت أن حديثه القديم أصح من حديثه المتأخر, وذلك لأنه عندما ذهب للعراق انبسط الرواية يعني أكثر, والإنسان عندما يكثر من الرواية وبالذات في مكان هو فيه غير مستقر ليس بلده فيقع في الخطأ, ولكن حديث حجة مطلقة. أنا به تقدم هو عمر بن الزبير, تقدم في الإسناد السابق عن زينب بنت أبي سلمة. وزينب بنت أبي سلمة هي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي صحابية رضي الله تعالى عنها, وكانت صغيرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقيل أن اسمها كانت بوة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. نعم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها, وهي هند بنت أبي أمية القرشية, وهي آخر من توفي من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم, توفيت عن 61, فهي آخر من توفي. أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري تزوج أم سليم بعد موت مالك والد أنس. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق, هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. نعم. طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح, والحديث كما تقدم أنه ثابت في الصحيح. نعم. فقد خرجه البخاري في صحيحة, فهو حديث ثابت في الصحيح. وفي هذا الحديث طبعا كما تقدم بالحديث السابق وقيد هذا بإذواة الماء, ولا شك أن إذواة الماء فعليه أن تغتسل كما يغتسل الرجل, كما هو بالنسبة للرجل أيضا إذا رأى الماء فعليه كذلك أن يغتسل, وأما إذا لم يرى الماء فهنا لا شك أنه لا يجب عليه الاغتسال في مثل هذه الحالة. نعم. والحديث كما ذكرت ثابت في صحيح البخاري, رواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. نعم. باب جامع غسل الجنابة. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخبرة وهن حيه. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى, فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. نعم. قال جامع غسل جنابة. قال عن نافع أن عبد الله بن عمر, نافع تقدم وهو أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة ثبت توفي عام 17 و100 وقد خرج له الجماعة, أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا, لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. نعم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم, وهي في الماء الذي تغتسل منه المرأة أو تتوضأ به, هل يشرع للرجل أن يغتسل به بعدها أو يتوضأ به بعدها أم لا؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. فذهب الجمهور إلى أن ذلك لا بأس به, ذهب جمهور أهل العلم أنه أن هذا الأمر لا بأس به، وذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة إلى أن هذا لا يجوز، إلى أن هذا لا يجوز، وأن المرأة إذا اغتسلت أو توضأت بماء لا يجوز الرجل أن يغتسل أو يتوضأ به، وذهب بعض أهل العلم أن هذا يكره فقط، فراح التنزيه لا تحريم. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء إذا كانت هذه المرأة اغتسلت بهذا الماء عن حيض أو جنازة فهنا لا يجوز استعماله، أما إذا توضعت أو اغتسلت غسل ليس عن حيض أو جنازة فلا بأس باستعماله، كما هو كما ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر، كما في هذا لا ترعى. والصواب والله أعلم من هذه الأقوال الأربعة هو القول الثالث، وهو أن هذا مكروه فقط، أن هذا يكره فقط. والدليل على هذا هو ما جاء ما رواه أبو داود من حديث حميد بن عبد الرحمن قال حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صاحب أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضع الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وزاد وليغترف جميعا. نعم، فهذا الحديث وما كان في معناه ينهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو بالعكس، وهذا الإسناد صحيح وهو أصح ما في الباب، وجاء حديث أخرى لا تهلوا من كلام. وأما كون أن هذا النهي محمول على الكراهية فلما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة. نعم، فجمعا ما بين هذين النصين يقال أن النهي إنما هو محمول على كراهة التنزيه لا التحريم، هذا جمعا بين الأدلة. نعم، ثم قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم، فهذا يفيد أن من كان على جنابه أن عرقه ريقة أنه طاهر، وهذا هو الصحيح، ما هناك دليل يمنع من ذلك أو يفيد أن الإنسان الجنب نجس وبالتالي يكون عرق مثلا نجس، لا، وإنما أن الإنسان إذا كان على جنابه يكون محدث حدثا أسبق، ولكن فيما يتعلق بجسمه فلا شك أنه طاهر وعرفه أنه طاهر، ولكن يكون محدثا حدثا أسبق. نعم، قال وحدثني قال عفوا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حية، فذكر الإمام مالك هذا الأثر هنا لأن فيه أن المرأة الحائض لا بأس أنها تقوم بخدمة الرجل وأنها طاهرة في بدنها، وكما جاء في الحديث رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أن حيضتك ليست في يدك، وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة أن الرسول كان معتكف في المسجد وكان يبني رأسه فترجل عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض، أو كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، فهذا كله يدل على أنه لا بأس أن تكون مرة بخدمة الرجل وهي حائض. نعم، ثم سئل الإمام مالك عن مسألة أخرى وهو إذا كان رجله نصف دواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل، فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. نعم، يستحب الإنسان إذا جامع وراجع أن يعاود الجماع أن يغتسل أو يتوضأ فهذا يستحب له، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه أيسط للعود. نعم، وأما كون لا يكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى لما كان عند زوجتين فأكثر، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلم، هناك من يرى أن هذا يحرم وهناك من يرى أن هذا يجوز، وهذا هو الصحيح والله أعلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على النساء في وقت واحد، طاف عليهن جميعهن في وقت واحد، عند هذه المرة وعند الأخرى مرة وهكذا، وبعض العلم قال أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال أن لا يجب عليه أن كان ما أنه كان بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجب عليه أن يقصد، وهذا مو صحيح، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقصد يقول

قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسباب إلى آخره. هذه الغزوة قيل أنها هي غزوة المغيثية، وهي غزوة الإفك أو التي وقع فيها أو التي وقعت فيها قصة الإفك، وهي تسمى بغزات بني المصطلق، وكانت في عام 6 أو 5 من الهجرة. نعم، الحديث طبعا إسناده صحيح، وإسناده صحيح جدا، وقد خرجه الشيخان. وفي هذا الحديث مشروعية التيمم وبداية نزول آية التيمم، وأن الله جل وعلا من لطفه بعباده ورحمته بخلقه أنه أنزل آية التيمم وشرع بعباده التيمم إذا لم يجدوا الماء أو كان هناك ما يمنعه من استعمال الماء. نعم، والتيمم طبعا هو القط اللغة، وفي الاصطلاح هو القط إلى الصعيد على وجه مخصوص لرفع الحدث. نعم، والتيمم لا يجوز الإنسان أن يقصد إلى التيمم إلا في أحد حالين: الحالة الأولى أن لا يوجد الماء كما قال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، والحالة الثانية إذا كان به مانع يمنع من استعمال الماء فهنا نعم. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك فلا يجب علينا أن نستعمل الماء. نعم، وصفة التيمم هو أن يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة، وإن علق فيهما غبار فيشرع له أن ينفخ هذا الغبار ويزيله، ثم يمسح بيديه على وجهه، ثم يمسح اليسار على اليمين واليمين على اليسار، كما جاء هذا في الصحيحين في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وأصح ما ورد في التيمم حديث عمار الذي في الصحيحين وحديث ابن جهيم وهو في البخاري، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب ضربة واحدة. وفي بعض طرق حديث عمار كما ذكرت أن ضرب نفخ بيديه وضرب إحداهم بالأخرى حتى يزيل الغبار. نعم، وقيل أن التيمم ضربتين، وقيل أنه يتيمم إلى أيضا الساعدين، لكن كل هذا ليس بصحيح، كل هذا ليس بصحيح، إنما الصواب هو ما تقدم. وأصح ما ورد في التيمم هو حديث عمار وحديث ابن جهيم. نعم، واختلف أيضا أهل العلم هل التيمم رافع ولا مبيح، والصواب أنه رافع إلى وجود الماء، الصواب أنه رافع إلى أن يوجد الماء. فإذا تيمم الإنسان يطلع له أن يصلي ما شاء من الصلوات سواء كانت مفروضة أو نافلة، بما أنه لا زال معذور، لا زال معذور بحيث أن ما يجد الماء مثلا أو به مانع من استعمال الماء، فيعتبر طاهر حتى ما لم يحدث، لأن الماء لأن عفوا التيمم يقوم مقام الماء، التيمم يقوم مقام الماء. وأما من قال بأنه يعتبر مبيح لا رافع فهذا القول فيه نظر، وقياس أن الإمام مالك يرى أنه يتيمم بكل صلاة، وهذا كما تقدم فيه نظر، وليس هناك دليل يدل على هذا. نعم، ويدل أيضا ما يدل على هذا ما جاء في الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يتيمم ولو لعشر سنين حتى يوجد الماء، فالتيمم وضع الحدث حتى يوجد الماء. نعم، كذلك أيضا ما تلقى في التيمم مختلفة فيها، وهي ما المقصود بالصعيد، ما المقصود بالصعيد؟ فقيل أن الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وقيل أن الصعيد هو التراب فقط، والقول الأول هو الأقرب من حيث الدليل، ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي جهيم ضرب الجدار بيديه عليه الصلاة والسلام، وما يدل على هذا أنه كان يسافر عليه الصلاة والسلام إلى أماكن قد يطل فيها التراب، يطل فيها الرمال خاصة يعني في منطقة نجد وما شابه ذلك، ولا كان يحمل معه التراب عليه الصلاة والسلام. نعم، فالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من جنس الأرض من التراب والرمال والحجارة وما شابه ذلك. نعم، وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وكما قال جل وعلا علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام خفي عليه هذا العرس الذي ضاع من عائشة ولم يجدوه إلا بعد أن قاموا البعير فوجدوه تحت البعير. أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل من يبحث عن هذا العقل. وفي هذا الحديث أن عادم الطهورين تغض الماء أنه يصلي على حسب حاله وأنه لا يفعل شيء لما تعرف بالطهارة لأنه عاجز عنه فسوف تفعل، فعليه أن يصلي على حسب حاله. والدليل على هذا أن هؤلاء الذين أرسلهم قبل المشروعية التيمم أنهم صلوا بلا ماء، لا وجدوا الماء فصلوا على حسب حاله. فكذلك أيضا الذي لا يوجد ماء ولا يوجد تراب فهذا يصلي على حسب حاله. يعني إنسان عافانا الله وإياكم من ذلك مثلا محبوس في مكان وهذا في زنزانة مثلا، فهذا يصلي على حسب حاله، فهو يصلي هو عادل نصه غني هذا يصلي على حسب حاله. نعم. وفي هذا الحديث طبعا فيه تأديب الرجل بامرأته، عفوا في هذا الحديث تأديب الرجل بابنته. نعم. وفي هذا الحديث أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام فأقام من أجل هذا العقد. نعم. وكذلك أيضا في هذا الحديث بارك تعالى أبي بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر، وذلك أن الله عز وجل أنزل آية التيمم بسبب ما حصل وما جرى، فقال سيدنا الفضيل ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر. نعم. وفي الحقيقة الحديث فيه مسائل أخرى أيضا، والحديث كما تقدم إسناده صحيح جدا وهو مخرج في الصحيحين. قال سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يصلي تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغ الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. فهذا كما تقدم فيه نظر لما تقدم، لا شك أن عليه أن يبحث عن الماء، لكن ليس معنى هذا أن إذا جاء صلاة أخرى أن عليه أن يعيد التيمم، لا، وإنما بما أن ما وجد الماء والعذر لا زال موجود إذن يصلي. وسئل مالك عن رجل يتيمم يؤم أصحابهم على وضوء، قال يؤمهم غيره، قال يؤمهم غيره أحب إليه. والأقرب والله أعلم أن يؤمهم أقرأهم لكتاب الله سواء كان متيمما أو مستعملا بالماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. قال وسئل مالك رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معهما قال لا يرفع صلاة بل يتمها بتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي عندما الإنسان يرفع في الصلاة ويزول العذر يجد الماء، أو عموما هذه طبعا قاعدة ذكرها ابن رجب ويجد الماء أيضا طبعا ذكرها غيره، وهو أن عندما الإنسان يكون معذورا في شيء ثم عندما يسعى في هذه العبادة يزول العذر، عندما يسعى في هذه العبادة يزول العذر. مثل الإنسان عليه كفارة، طبعا عليه كفارة، الكفارة الإنسان مخير بين طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، لا يجب لا طعام عشرة مساكين ولا عتق رقبة ولا كسوة، فسوى في الصيام مثلا صام يوم وصام اليوم الثاني ثم وجد من المال ما يستطيع أن يكفر فيه، هل يجب عليه أن الآن يكفر ويعتبر الذي تبقى لاغي في هذه الحالة؟ أو أيضا مثال آخر، إنسان حج وحج متمتع وليس عندما ما يسر به الهدي فشرع بالصيام ثم وجد من المال ما يستطيع به أن يسر به هديا، هل يترك ما شرع فيه ويشتري بالمال هدي؟ يجب عليه في هذه الحالة أن يقطع ما شرع فيه ويكون هنا عليه أن يهدي. هذه كلها تنتظم أو تدخل تحت هذه المثل اللي تقدم الإشارة إليها. والصواب والله أعلم، طبعا المثل فيها خلاف، والأرجح والله أعلم أنه لا يجب عليه في كل هذه الحالات، لأنه عندما شرع في العبادة شرع فيها في العبادة الأخرى التي انتقل إليها شرع فيها وفق ما جاء به الشرع وفق ما دل عليه الدليل، فهنا لا يطالب أن يرجع إلى العبادة الأولى التي هي فرضة الأول، لأن عندما شرع فيها الصلاة هي فرضة، وهو ما شرع فيها إلا جائزها معدوم. ولو قلنا أنه يجب عليه يكون هنا قد كلف زيادة على ما أوجبه الله عليه. كيف ذلك؟ مثلا إنسان لا يوجد الماء وهذا صلاة الظهر مثلا صلى الظهر، ففي ركعة رابعة مثلا وجد الماء جاءت سيارة فيها الماء، فإذا قلنا يفتح الصلاة وعليه أن يستعمل الماء ويصلي ويعيد صلاة الظهر، نقول أو كلفنا ثمن ركعة، صلى أربعة تقريبا فيما سبق، ثم كلفنا أيضا أربعة أخرى. وكذلك أيضا في باقي المسائل التي ذكرتها قبل قليل، الأرجح والله أعلم والأقرب أنه لا يعيد ما تقدم، لأنه إنما انتقل إلى العبادة الأخرى بدليل جاء في الكتاب والسنة، وأن الإنسان إذا ما وجد كذا ينتقل إلى كذا، فبما أن الشرع خلص. لكن كما قال الإمام مالك عليه أن يستعمل ما لما يستقبل من الصلوات، فنعم. وقال الإمام مالك أيضا من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، ليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله. هذا كما تقدم ذكر ذلك، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء من وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حجه من القرآن ويتنفل ما لم يجد الماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. نعم أيضا يتيمم هي النافلة أو الأشياء التي تنفل التي تعتبر من النوافل، ليس التيمم فقط للفرائض. ولعل نقف عند هنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم شيخي، في مسألة قول عائشة رضي الله عنها لابن سليم أفضل لك، في مبحث رؤية الأنبياء في المنام رؤاهم هم، في مسألة الحلم هل يطرع الأنبياء أم لا؟ قول من قال لا يطرع الأنبياء لأن حلم من الشيطان، ما يقال هذا صيانة لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم بهذا، فلا ترى عائشة في منامها ما يراه غيرها من النساء؟ الله واعلم، يعني الله واعلم، يعني لا شك هو معصوم عليه الصلاة والسلام، لكن لم ينقل يعني ان ايضا زوجاته يعني ايضا بحيث ان ما يستطيع يعني الشيطان ان يجعل ان يطعن في هذا الشيء، فيما يبدو الله اعلم انه يعني ما هناك دليل يدل على هذا، وإنما هذا في حق عليه الصلاة والسلام، مع أن كما ذكرت وذكرت إلى أن المسألة فيها خلاف فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا أحد الإخوان الشيخ يسأل، نعم، يقول إذا كان مسافر فجمع مثلا بين المغرب والعشاء في سفره، فوصل إلى بلده ومحل إقامته في وقت الثاني قبل الدخول بعد الدخول، يقول قبل دخول وقتها، نعم أيه، فهل تجري هذه المسألة على القاعدة السابقة التي ذكرت؟ وهذا المسألة أوضح من طبعا من المسائل الأخرى، مثل هذه المسألة يعني أوضح من المسائل الأخرى، فلا شك أن الإنسان عندما يدخل وقت الصلاة وهو في السفر يحق له الجمع في هذه الحالة، فهو جمع وقام بما فرضه الله عز وجل عليه، وقد يصل إلى بلده الذي هو مقيم فيه، قد يصل قبل دخول وقت الصلاة الثانية وقد لا يصل، فلا شك أنه عندما حضر وقت الصلاة يحق له أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلا، فحتى مثلا ما بقي إلا شيء قصير أو أفضل مسافة قصيرة أو شيء قليل على دخوله إلى بلده، يعني كما تقدم مشروع له هذا الشيء، فبعد ما هو مشروع له. نعم شيخ، ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنه عندما قدم المدينة فرأى عمرانها فجمع بين الظهر والعصر ولا زالت الشمس عندما قدم ودخل البلد، بالنسبة لي أنا ما أعرف، وإنما الذي أعرف أن ابن عمر تيمم في مسألة الصلاة، الله أعرف، لا أنا اللي أعرف الآثر وعلق البخاري أنه تيمم، أما مسألة الجمع بين الصلاتين ما أدري عنه في هذا، ولكن اللي أعرف أنه تيمم نعم ودخل المدينة والشمس زادت مرتفعة، يعني يستطيع أن يؤخر التيمم لأن الوقت لا زال باقي حتى يدخل المدينة فيستعمل ما، ولكنه تيمم وصلى. في مسألة فيما لو طرأ عليه الماء أثناء صلاته، نعم، استدلال الحنابلة والشافعية لحديث أبي ذر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته، قالوا هذا فاصل في المسألة، فيقطع الصلاة ويمس بشرته يعني الماء. وهنا أظن أن هذا ما في، والله هذا ما في دليل على ما تقدم، وإنما الذي فيه أن لا شك إذا وجد الماء فعليه أن يستعمل في يعني عندما تأتي صلوات أخرى، أما إذا كان هو في صلاة فعل ما شرعه الله له، ولا يقطع الصلاة إلا يعني بدليل يدل على هذا. فالذي يبدو لي أن والله لأن هذا ما يدل على ذلك، وإنما يدل أن الإنسان إذا وجد الماء فلا يقول أنا مستعمل التراب وأنا على طهارة، لا علي أن يستعمل ماء، لأن زمن وجد الماء خلاص يعتبر أحدث هنا سأل طهارته وانتقض وضوءه وانتقض عفوا تيممه. طيب يا شيخ اشتراط الغبار هل له دليل؟ ما هناك ما شوف يعني على دليل واضح، فما تقدم في حديث ابن جهيم تيمم الجدار، وغالب الجدار ما به غبار. ما يكون يا شيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النفخ رد على من قال باشتراط الغبار؟ يعني انه ليس بلازم؟ نعم والله ممكن. احسن الله اليك يا شيخ. شيخ الاخوان يسالون نعم عن قنوت النوازل، هل يستمر فيه لأكثر من شهر أو في مدة محددة؟ والله بما أن النازلة لا زالت الذي يبدو لا بأس في ذلك، وخاصة النازلة تتجدد ويكون من يدعى له محتاج إلى الدعاء الذي يبدو لا بأس. كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قنت شهرا، هل قنوت النبي صلى الله عليه وسلم للشهر يعني زالت بعده يعني الحادثة والنازلة؟ أنت تعرف أن كان القنوت في أمر قد وقع وانتهى، فكان الرسول يدعو عليه. لكن إذا كان النازلة زالت متجددة ومن يدعى له محتاج فيدعى له. أحسن الله إليك يا شيخ.